طيب قال وثبت أيوة هذه مسألة هذه مسألة أخرى. ولذلك يعقدون لها بابا مستقلا العلماء رحمه الله تعالى وهم ما يسمونه حروف القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بل إن هذا الحديث يصل إلى درجة التواتر وقد جمع ابن حجر طرقها وألفاظها في أكثر من 40 طريقا، وهو أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، وأن هذه الأحرف هي رخصة من الله عز وجل لحاجة العباد إليها، لحاجة العباد إليها، وأنهم بأي حرف قرأوا من هذه الأحرف 7 فقراءتهم صحيحة، فقراءتهم صحيحة. طيب أنا يهمني هنا مسألة، وهي متى نزلت هذه الأحرف 7 على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في مكة أم في المدينة؟ الذي يظهر من الروايات أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بحرف، ثم أنزل عليه في المدينة بـ7 أحرف. النقطة الثانية التي تهمني في هذه المسألة هي ما فائدة نزوله في 7 أحرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث أن جبريل وميكائيل إن لم تخن الذاكرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل أقرئ أمتك القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال أقرئ أمتك على حرفين فقال استزده. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل زدني فإن أمتي فيهم الشيخ الفاني والأعرابي والمرأة والصغير. فإذا فائدة نزول هذه الأحرف هي التيسير على الأمة، التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فبأي حرف قرأوا أجروا، حقيقة مسألة الأحرف 7 هذه درسنا إياها الشيخ عبد العزيز قارئ حفظه الله وشفاه وعافاه في أكثر من 4 أشهر. فأنا أريد أو أحاول أن أعطيكم أبرز النقاط فيها التي تهمكم ويعني تستفيدون منها، وإلا الحديث فيها حقيقة طويل. ولذلك ربما تجدون في مكتبات عدد من الكتب في الأحرف 7، فأنا أقول هذه يحتاجها المتخصص في القراءات، أما يعني نحن فربما نحتاج أن ننظر في الحكمة والغاية منها ومن تشريعها، ونحمد الله عز وجل ونشكره على ما أولانا من هذه النعم، وأن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. وإلا لو كلفنا ربنا سبحانه وتعالى على أن نقرأ على حرف واحد كما كان أنزل لقريش في مكة ما كان بنا حفية سبحانه وتعالى، ولا كان ذلك عسيرا علينا، ولكن الله عز وجل رحمنا ولطف بنا ويسر علينا فجعل هذه الأحرف تيسيرا على هذه الأمة. طيب هل هذه الأحرف الآن أخذها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كلها ولا لا؟ أخذوها كلها، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرشي وهشام بن الحكم قرشي، ومع ذلك اختلف في قراءة سورة الفرقان، فغضب عمر لما سمع هشام يقرأ على غير ما هو يعرف، فأخذه بتلابيبه كما تعرفون في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، فأرسله يعني تركه، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت. يقول عمر وانظروا إلى مشاعر الصحابة القوية، فأسقط في يدي، يعني كأنه يقول قراءتي هي الخطأ، ما دام قراءة هشام هي الصح إذا قراءتي أنا هي الخطأ، قال فقال اقرأ يا عمر، فقرأت فقال هكذا أنزلت، قال ففرج عني. يعني الحمد لله أن قراءتي صحيحة ليست خطأ، وغيرها من الروايات. كما ذكرت لكم يعني روايات هذا الحديث عجيبة وتدل سبحان الله على سماحة الإسلام وعظم هذه الشريعة ولطف الله عز وجل بخلقه وقوة ومتانة هذا الدين وعظمه، مع أنه كان محارب، مع أنه كان محارب. فالمنافقين يرجفون في المدينة، واليهود في أطرافها يبثون السموم ويحاولون إبطال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمالؤون مع قريش ومع غطفان ومع غيرهم على ذلك. ومع ذلك تنزل هذه الأحرف السبعة مختلفة، والصحابة رضي الله عنهم كل حرف، كل صحابي منهم يقرأ على حرف، ومنهم من جمع حرفين، ومنهم من جمع ثلاثة أحرف، ومنهم من قرأ هذه الأحرف السبعة كلها كزيد بن ثابت كما ورد بذلك الحديث أيضا، وعثمان بن عفان كما ورد بذلك الحديث أيضا. فإذا هذه الأحرف السبعة هي لتيسير الأمة. يأتي بعد ذلك أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا ما هي هذه الأحرف. واضح؟ من المهم جدا أن تعرفوا أن الآن أن هذه الأحرف السبعة ليست هي القراءة السبعة. فإذا اختلف العلماء ما هي هذه الأحرف. اقرأ. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قيل المعاني متفقة بألفاظ مختلفة كهذا وأقبل. أيوة، يعني الشيخ هنا اختار قولا واحدا من هذه الأحرف السبعة، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. كما ذكرت لكم متن الشيخ هنا دقيق، يعني يحاول أن يتقيد بألفاظ الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وكما نقول آخر من يتقيد بلفظه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يتقيد بألفاظهم تقيدا دقيقا. ولذلك تجدون أن الكتب التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، سواء هذا الكتاب أو كتابه مثلا في الفقه اللي هو اسمه إحكام الأحكام أو غيره من الكتب، تجدون أنها أشبه بالمتون، كلها متون، لأنه يحاول أنه يعتصر ويختصر يعني كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا يحاول أنه هو يتكلم أو يشرح أو يتدخل كثيرا، لكن ربي سبحانه وتعالى وهبه قوة في الصيام، مثل الشيخ السعدي أيضا في زمانه، فقد وهبه الله قوة في الصيام. تتعجبون كيف يسبك الكلام والمعاني يعني هذه الألفاظ السهلة اليسيرة. الشيخ هنا يقول قيل، يعني لاحظوا أنه أشار إلى الخلاف، قوله قيل تكفي في الإشارة إلى الخلاف. وكما ذكرت لكم الأقوال فيها كثيرة، بعض أهل العلم أوردها يعني أو عدها إلى 40 قولا، إلى 40 قولا في مسألة ما هي الأحرف السبعة. الشيخ هنا يعني تكأ على قول ابن مسعود، وأنعم أكرم بابن مسعود الصحابي الجليل، العالم الفقيه القارئ المقرئ القاضي الحكيم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلما وأقبل وإلي ونحوي ونحوي. فهذا مثل هذه الألفاظ هل تجدون فيها اختلافا؟ لما أقول لك هلما، ولا أقول لك أقبل، ولا أقول تعالى، ولا إلي، ولا نحوي، فهمتم؟ كلها تدل على طلب المجيء، فهي وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها غير مختلفة المعنى، غير مختلفة المعنى، واضح؟ وإن كان في كل لفظ منها زيادة معنى لا يدل عليه اللفظ الآخر، فأكيد لما أقول لك هلما ستفهم فيها نوع من السرعة، صح ولا لا؟ ولما أقول لك إلي كأني أقول لك انضم إلي أيضا، ليس فقط تعال بل تعال وانضم، واضح؟ ولما أقول لك نحوي يعني إياك أن تلتفت وغيرها، ففي كل لفظة زيادة معنى، لكن في النهاية كلها تدل على طلب المجيء. فإذا ابن مسعود يقول هذه الأحرف السبعة ليس فيها شيء من الاختلاف في القرآن، وإنما هي إيش؟ ألفاظ متعددة لمعاني واحدة، لمعاني واحدة. وهذا لا شك أنه موجود في الأحرف السبعة، موجود في القراءات السبعة، بل في القراءات العشرة، وأيضا موجود في ألفاظ كثيرة سواء في القرآن أو في السنة. نعم طيب تفضل. وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة ثم في الصحف في عهد أبي بكر ثم جمع الناس على مصحف واحد. هذه مسألة أخرى, هي مسألة كتابة القرآن, هي مسألة كتابة القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب للوحي, فكانت إذا نزلت عليه الآيات دعا كتاب الوحي فأملى عليه فكتب, واضح. ومن كتبة الوحي ها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه, وأيضا معاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة, بل إن بعض أهل العلم جمع أكثر من 40 صحابي كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كانوا يكتبونه؟ قال الشيخ وكتب في الرقاع وغيرها, يعني على قطع الجلود وعلى الأكتاف عظم الكتف كانوا يكتبون عليه, وعلى العسب عسب النخل, واضح. فكل ما وقع في أيديهم مما يمكن أن يكتب عليه كتبوا عليه. طيب أين آلة هذه الرقاع وهذه الصحف وهذه العسب التي كتب عليها القرآن؟ جمعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما استحر القتل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال المرتدين. ولذلك قصة مشهورة في قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى شدة القتل ثم خاطب أبا بكر رضي الله عنه وامتنع أبو بكر وما زال يراجعه حتى شرح الله صدره لذلك, ثم دعوتهما لزيد بن ثابت حتى يجمع تلك الصحف والرقاع ويكتبها في مصحف واحد, ويبقى هذا المصحف عند أبي بكر, ثم يبقى بعد موته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ثم بعد موت عمر يبقى عند حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين, ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الجمع الثاني, وإن شئتم أن نقول الجمع الثالث للقرآن. إذن الآن كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كتاب الوحي فيكتبونه. هل كان فقط يكتفي صلى الله عليه وسلم بما يكتبه كتاب الوحي, أو كان يقرأه على الصحابة فيحفظونه؟ كان يقرأه على الصحابة فيحفظونه, ولذلك أخذوا القرآن شفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فممن أخذ القرآن شفاها من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم, فأخذوا القرآن مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فإذا اعتبرنا أن هذا جمع يكون هذا هو الجمع الأول, ثم يأتي جمع أبي بكر رضي الله عنه فيجمع هذه الصحف كلها في مصحف واحد بدلا من أنها متفرقة, وعند الصحابي هذا مجموعة وعند الصحابي هذا مجموعة وعند الصحابي هذا مجموعة, فيجمعها كلها في مصحف واحد يكون عنده, يعني مثل ما نسميه عند إمام المسلمين عند الخليفة الراشد. ثم يأتينا بعد ذلك الجمع الثالث اللي هو جمع عثمان رضي الله عنه, فيأتي بستة من الصحابة رضي الله عنهم, خمسة قرشيون والسادس زيد بن ثابت. لاحظوا أن زيد مشترك في هذه الجمع الأول الذي عند النبي, والجمع الثاني الذي عند أبي بكر, والجمع الثالث الذي عند عثمان. زيد بن ثابت كما نقول يعني كأنه قطب الرحى, يعني واحد مشترك بين هذه الثلاثة. ولذلك تجدون أن علماء العد وعلماء القراءات دائما يعني يقولون قول زيد بن ثابت رضي الله عنه اهتماما في الدراسة, بس هذه فائدة على جنب. طيب إذن الآن عثمان رضي الله عنه لما جاء في عصره والجيوش امتدت واختلف القراء في دربند باب الأبواب اللي هي الآن تقع في بلاد داغستان في غرب روسيا أو جنوب غرب روسيا, يعني أبعد من تركيا, لاحظتم باب الأبواب هناك اختلف القراء, فأرسلوا لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كلام ربها, لأنه هذا القارئ يقرأ على القراءة مثلا, خلونا نقول الذي علمه إياه ابن مسعود, والثاني يقرأ على القراءة التي علمه إياها عثمان, فاختلفوا, هذا يقول قراءتي أفضل وهذا يقول قراءتي أفضل. فماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ جمع الصحابة واستشارهم ورأى أن يجمع الناس على مصحف واحد, فبدلا من أن هذا المصحف مكتوب مجموع فقط عند الخليفة يصبح هذا المصحف موجود في الأمصار الكبرى مثل ما نسميها حنا الآن الولايات الكبرى, فالشام ولاية والعراق ولاية واليمن ولاية ومصر وما وراءها, تعرفون في زمن عثمان رضي الله عنه وصلت البعوث إلى ما وراء تونس الآن, وفارس تتبع للعراق وما وراءها, والجيوش أيضا وصلت فيها إلى ما وراء النهر, بلاد ما وراء النهر الآن هي طاجكستان وكازاخستان, عرفتم؟ فلاحظوا وصلنا إلى حدود الصين في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه, هذا الكلام الآن. فإذا الآن استشار الصحابة رضي الله عنهم وجاء بهؤلاء الستة, شكلهم لجنة, قال يلا هاتوا المصحف اللي عند حفصة, استعاره من حفصة وقال انسخوا هذا المصحف, فنسخوا ستة مصاحف أو سبعة مصاحف خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى, فمصحف أبقاه عنده في المدينة وبعث بالخمسة أو الستة الأخرى في الأمصار حتى يوحد الأمة على ماذا؟ على مصحف واحد, وتصبح قراءتهم إذا اختلفوا ترجع إلى هذا المصحف, فكتب المصحف على هذا الرسم الذي بين أيديكم اليوم, لكن طبعا في زمانه كان بدون نقد ولا شكل, كان بدون نقد ولا شكل, وإنما جاء النقد والشكل بعد ذلك, ولذلك النقد والشكل ستجدون أنه يختلف إلى اليوم, يختلف بحسب القراءة التي يقرأ بها. فلا شك نحن ربما يعني غالب مصاحفنا الآن على قراءة حفص, لكن الذين يقرأون مثلا لورش أو لبن كثير أو للدوري أو لغيرها سيجدون أن المصاحف التي أيضا كتبت على تلك الروايات تختلف شيئا ما في مسألة ضبط النقط والحروف, ضبط النقط والحركات أكثر من غيرها. فإذا الآن القرآن جمع ثلاث مرات, كل واحدة تعتبر يعني مرحلة لا شك أن معرفتها تعيننا وتغنينا عن كثير من الاختلافات أو صح تعبير الإشكالات التي قد تطرح على مسألة القرآن الكريم. طيب نختم هذه المسألة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمل رسمها ومتضمنتها العروة الأخيرة وترتيب الآيات بالنص والصور بالاجتهاد. طيب ترتيب الآيات بالنص هذا ذكرته لكم قبل قليل, يعني أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف فيه, وترتيب السور هل هو بالاجتهاد أو بالتوقيف هذا خلاف بين العلماء, وكما ذكرت لكم سواء قلنا أنه توقيف هذا هو الذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم, أو أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا يدل عليه بعض الروايات, لكن في النهاية نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيش أجمعوا على هذا, فإجماعهم الآن لا يجوز أن يخرق, فإذا هذه مسألة انتهينا منها. طيب ذكر هنا رحمه الله تعالى في مسألة مصحف عثمان, ولذلك يسمى هذا الرسم رسم عثماني, على أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها, يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه جعلهم يرسمون القرآن بحيث يشتمل على إيش تلك الأحرف السبعة, وجعل المعيار أو خلونا نقول يعني المحك أو الحكم هي مسألة ماذا؟ العرضة الأخيرة, هي مسألة العرضة الأخيرة. لماذا؟ حتى يعرف الناسخ والمنسوخ, يعني ما رفع لفظه من القرآن كيف نعرفه؟ ما يمكن أن نعرفه إلا بالعرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح مشايخ؟ أي. فإذا وهل هذا المعيار كان موجود في جمع أبي بكر؟ نعم كان موجود, ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لزيد هكذا بالنص، وإيش؟ وشهدت العرضة الأخيرة، إنك مؤتمن وإنك شهدت العرضة الأخيرة وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن لاحظوا أن مسألة العرضة الأخيرة معتبرة في جمع أبي بكر، وهي أيضا معتبرة في جمع عثمان، وأيضا مقابلة المحفوظ بالمكتوب كانت معتبرة في زمن أبي بكر رضي الله عنه في جمع زيد، وهي أيضا معتبرة في جمع هؤلاء الستة أيضا وكتابتهم للمصحف الشريف الذي هو بأيدينا اليوم. وبهذا يعني يحصل عندنا يقين بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة في أوقات مختلفة وأحوال وأحداث متعددة، وأنه لم يتغير منه حرف بل ولا حركة بل ولا لفظة من ألفاظه، بل حفظ كما ورد، وأن ما وقع أو ما يقع فيه من اختلاف في قراءته على وجه أو على حرف أو تغيير زيادة كلمة أو نقصها إنما ذلك هو رواية عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شأن القرآن عظيم لا ينبغي التساهل فيه بشيء ولا ترك شيء منه، لا على قراءة معينة ولا على رواية أو وجه آخر إذا صح واتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آمل إن شاء الله أن تكون هذه المسائل الثلاث قد اتضحت لكم، ويعني مشايخ كانهم يقولون نترككم كم ثلاث دقائق ربع ساعة كثير. طيب نترككم إن شاء الله 10 دقائق وبعد ذلك إن شاء الله نعود، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكونوا استفدتم، وإذا في أسئلة مكتوبة ممكن نأخذها في آخر الجلسة الثانية بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على